الحديث الثاني: إن للقبر ضمنة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. نعم صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.